هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي شارع عمر بن الخطاب، منطقة المتربة، بشتيل، محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات، بيقولوا فيها: مع التطور الرهيب اللي العالم كله عايش فيه حضرات، شارعنا الوحيد اللي لسه بيعاني مر المعاناة. وأهم شيء في التطور ده واللي احنا نقدر نستخدمه ولازم نستخدمه هو الإنترنت. والإنترنت اللي نقدر عليه ويوفي احتياجاتنا هو الإنترنت الأرضي. ما احنا يا حضرات مش هنقدر على باقات المحمول، خصوصا الطلبة اللي بيذاكروا ومحتاجين معلومات وأبحاث من على النت. طيب عشان بقى ندخل النت الأرضي لازم يكون فيه تليفون أرضي، ولو إننا نفسنا يكون فيه اختراع يوصل لنا الإنترنت من غير التليفون الأرضي. المهم يا حضرات، شارعنا ده بقى مفهوش كابلات عشان نوصل التليفون الأرضي. رحنا بقى للبهوات نشتكي، قالوا لنا: جاي، كله جاي، وحياتكو كله جاي، بس اصبروا اصبروا واتطمنوا، ولعلمكو بقى هتشوفوا شغل محترم قوي. احنا جايبين شوية كابلات، انما ايه اخر حلاوة؟ فين الحلاوة بقى؟ قصدي فين الشاب ونعناع يا صبحي؟ وانتظرنا يا حضرات، وبالفعل لقينا الشغل بدأ يشتغل في المنطقة كلها، لكن جه عند شارعنا وقال لأ، ومن غير إبداء الأسباب، والشغل خلص في المنطقة. وشارع عمر بن الخطاب في المتربة بشتيل مفيش فيه كابلات يا حضرات، وبالتالي مفيش فيه تليفون أرضي، وبالتالي مفيش فيه انترنت، وبالتالي مفيش فيه اي تواصل مع العالم او التطور. طيب احنا بقى اولادنا يا حضرات اللي في التعليم بقى يعملوا ايه؟ ونظام التعليم الجديد كله معتمد على الانترنت. دي بقى شكوتنا، واملنا يتم النظر فيها بعين الرضا وحلها في اقرب فرصة قبل العام الدراسي ما يبدأ. فده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،